مدة الأسر الشفوي يكون طيب إذا كان ما في أوراق يمكن أن نعتمد على الأسئلة الشفهية إذا أحببتم. طيب نتكلم بعض الشيء أيها الإخوة على بعض الأمور البارزة في كتاب الموافقات. من الأمور التي نريد أن نتكلم عليها أيها الإخوة نظرا لأن الوقت لا يكفي للكلام أو لقراءة شيء من كتاب الموافقات قراءة يعني مفصلة، فسنعتمد على يعني بيان أو ذكر بعض الطرق المهمة في قراءة الكتاب تحت عنوان كيف نستفيد من كتاب الموافقات. كيف نستفيد من كتاب الموافقات إذا لم نستطع أن نقرأ هذا الكتاب ونتدارس هذا الكتاب؟ فعلى أقل تقدير نستفيد من بعضه، نستفيد من بعض موضوعاته، لأننا لو استطعنا أن نستفيد من بعضه فإن هذا يجرنا ويؤول بنا في النهاية إلى أن نقرأه وأن يعني نسترسل في قراءته. وكتاب الموافقات أيها الإخوة من الكتب الممتعة المفيدة النافعة التي تأخذ بالألباب وتسلب الأفئدة. من قرأ منه شيئا فإنه لا بد أن يتمه وأن يبقى معه وأن يجعله أنيسا له وجليسا، لكن هذا ليس لكل أحد. هذا الذي ينبغي أن يعلم، ليس هذا الكلام لكل أحد. كتاب الموافقات كتاب ممتع للغاية نافع إلى النهاية، إلا أن هذا بحسب هذا القارئ المستفيد. يحتاج كتاب الموافقات لكي نستفيد منه يعني هذه أمور ونقاط نتكلم عليها إن شاء الله فيما بعد، لكن الآن نريد أن نذكر بعض الأشياء عن هذا الرجل مؤلف هذا الكتاب الإمام الشاطبي. سأذكر بعض الأمور التي ربما لا توجد في كتب التراجم، وأيضا التي ربما لا تعرف إلا من خلال معايشة كتب هذا الإمام. من أبرز القضايا في حياة الإمام الشاطبي، وللمعلومية الكتب التي ترجمت للإمام الشاطبي هي كتب محدودة معدودة قليلة جدا، ولم تكن هناك عناية بالإمام الشاطبي ولا بكتابه إلا في هذه العقود المتأخرة، يعني نقول نستطيع أن نقول في 100 سنة الأخيرة هذه، يعني منذ 100 سنة بدأ الاهتمام بالإمام الشاطبي وبمؤلفاته. أما قبل ذلك فكان الإمام الشاطبي بعيدا عن الأنظار، وسبب العناية بالإمام الشاطبي في هذا القرن الذي نحن يعني نعيش في آخره يعني قبل 100 سنة من الآن، السبب في ذلك أنه لما طبعت بدأت الطباعة وطبع للإمام الشاطبي كتاب الاعتصام وكتاب الموافقات، تنبه الناس وأهل العلم لهذا الإمام وتبين لهم علو كعبه وعظم شأنه وعمق فقهه وحسن بحثه، وهذا لم يكتشف أو لم يتبين من قبل بسبب يعني أن كتبه كانت بعيدة عن الأنظار. من الأمور البارزة في حياة الإمام الشاطبي هو قلنا أولا قلة المصادر التي ترجمت له، قلة المصادر التي ترجمت له. يعني لو أردنا أن نأخذ المصادر التي ترجمت له يعني ترجم له كتابان فقط من المصادر، برنامج المجاري وهذا تلميذ الشاطبي من تلاميذه المجاري وهذا أقدم من ترجم له، والتنبكتي في نيل الابتهاج، وبعد ذلك تبعا لهذين المصدرين جاءت المصادر الأخرى، شجرة النور الزكية لمخلوف، والمحققون المعاصرون الذين حققوا بعض مؤلفات الشاطبي. وحتى الترجمة التي ترجمها هؤلاء للإمام الشاطبي هي تراجم مختصرة موجزة، لم يذكروا سنة ولادته ولا مكان ولادته ولا شيئا من رحلاته، والله أعلم أنه لم يسافر ولم يخرج من بلده. هو شاطبي ويسمى بالشاطبي، لكنه عاش في غرناطة ولم يذكر أنه خرج من غرناطة. حتى الحج، رحلة الحج لم تذكر يذكر شيئا عنها أنه حج أو لم يحج. وكل شيوخه الذين درس عليهم وأخذ منهم ونقل عنهم كلهم من غرناطة، من الغرناطيين أو من الذين وفدوا إلى غرناطة. أيضا ليس للإمام الشاطبي مؤلفات كثيرة، له مؤلفان شهيران الاعتصام والموافقات. الاعتصام الذي ألفه في موضوع البدعة وقيل إنه لم يتمه، وهذا يعني ظاهر، وبعضهم يقول بعض المحققين الذين حققوا الاعتصام يقول إنه قد أتمه، والله أعلم يعني هل الكتاب مكتمل أو غير مكتمل، في قراء تدل على اكتماله وقراء أخرى تدل على أنه لم يكتمل. على كل حال ليس بين أيدينا إلا هذا الكتاب الاعتصام الذي طبع عدة طبعات، وأيضا كتاب الموافقات. له كتاب آخر شرح لألفية بن مالك، وله كتاب صغير اسمه الإفادات والإنشادات الذي كتبه الشاطبي ونقل فيه عن بعض شيوخه الإفادات والإنشادات، وهو كتاب صغير كله عبارة عن نقولات وفوائد استفادها من شيوخه. إذن ليس له إلا الاعتصام والموافقات. العجيب أيها الإخوة، العجيب أنه أتلف بعض كتبه. الإمام الشاطبي قام بإتلاف بعض مؤلفاته، وهذا أمر لا يستغرب لعدة أمور. إما لأن هذه المؤلفات كان قد كتبها في وقت وفي زمن متقدم فرأى أنها غير مناسبة، أو ربما أنه طواها وضمنها في مؤلفاته التي بقيت، أو أنه تراجع عنها عن بعضها لأنها لم تبنى على تحقيق وبحث دقيق. والإمام الشاطبي أيها الإخوة يجلس في كتابه يعني يعمل عدة أمور إذا أراد أن يؤلف كتابا، كما هو ظاهر في مقدماته لكتبه وفي ثنايا كلامه بعد أن يستخير الله سبحانه وتعالى. هذه قضية مسلمة وواضحة عنده وينص عليها أنه يستخير الله في كتابه هذا، في تأليف هذا الكتاب، ويأخذ جل اهتمامه ويستشير ويشاور ويراسل، وظاهرة المراسلات هذه ظاهرة عجيبة عند الإمام الشاطبي. نعم، يراسل من؟ يراسل أهل العلم، يراسل المشايخ، كان حتى أنه يراسل بعض العلماء في أفريقيا، هو في الأندلس ويراسل بعض العلماء الذين في أفريقيا، وليست الرسالة مكونة من 70 حرف، لا، كانت الرسالة التي يرسلها عبارة عن أبحاث مكتملة مكونة من عدة فصول كما تشير بعض الدلائل إلى ذلك. ولكن هذه المراسلات لم تحفظ ولم يبق منها إلا ما أشار إليه الشاطبي في ثنايا كلامه. إذن هو يستعين في التأليف بعد الاستخارة والاستعانة بالله، يستعين بعدة أمور، بمشاورة أهل العلم وبمراسلتهم ومكاتبتهم وتوجيه الأسئلة لهم في مسائل دقيقة وقضايا شائكة، وكان يتأنى يتريث يمكث مدة طويلة في التأليف، يزيد وينقص، يقدم ويؤخر، يغير، يحذف، يتأمل، ينتظر، وهذا واضح في كلامه. وكان أيضا يعني يزور في نفسه كلاما وتبقى في نفسه بعض الأفكار والخواطر، يتلمس لها الدلائل والقرائن والأدلة حتى يتهيأ له وينشرح صدره لبثها وعرضها. ليس كشأن كثير من الباحثين في هذا اليوم، يكتب في ساعته ما عن له، وربما يستخدم الآن كثير من طلبة العلم للأسف الشديد مسألة النسخ واللصق هذه، وفي ساعات معدودة إذا به يكتب صفحات كثيرة. وأنتم تعرفون يعني الأئمة الذين قبل الشاطبي كالإمام البخاري وغيره، الإمام البخاري جلس ومكث في تأليف الصحيح كم سنة؟ 20 سنة، وكان لا يكتب إلا بعد أن يتوضأ ويكون على طهارة. ولذلك بارك الله له في هذا الكتاب، في كتاب الصحيح، وانتشر وصار يعني موجودا في كل بيت وفي كل مكان. وهذا ظننا أيضا في الإمام الشاطبي، أن الله وضع له وضع القبول لكتبه لأمور أشرنا إليها ونحن نتكلم عليها الآن، التأني والتريث. آفة طلبة العلم وأكبر مشكلة عندهم في التأليف، في الكتابة، في البحث، العجلة، الاستعجال. ويا أخي، إذا تبين لك أن هذا الباب مغلق وأن هذه المسألة موصدة أمامك، عندك حل، هو أن تتريث، أن تؤخر النتيجة. أو حتى هناك حل آخر يستخدمه الإمام الشاطبي، وهو أن توقف هذا البحث، أن تلغيه كما فعل الإمام الشاطبي، أتلف وألغى بعض مؤلفاته وأبحاثه. تأني وتأمل وتمهل وترتيب وتخطيط وإعادة نظر. وكان ربما أيضا يلقي بعض المسائل على بعض أصحابه وبعض طلابه، يشاورهم، ينظر في رأيهم، وكان أيضا يتلمس في كتبه المشاكل والقضايا التي يعاني منها الناس، المشاكل التي توجد عند المفتين وتوجد عند المستفتين، التي يحتاج إليها العلماء ويحتاج إليها الملوك والرؤساء والوزراء. كان يتلمس هذه القضايا ويعالجها بطريقة شرعية، ويتلمس أيضا ويبحث عن أقوال السلف، وهذه قضية ظاهرة عند الإمام الشاطبي، عنايته بأقوال السلف من الصحابة والتابعين، عنده عناية واضحة جلية، العناية بنصوص الكتاب والسنة، لكن هو أضاف إليها العناية بأقوال السلف الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم. ولم يحصر نفسه في مذهب الإمام مالك الذي هو المذهب السائد عندهم في الأندلس، وهو المذهب الذي ينتمي إليه الإمام الشافعي. نعم هو له عناية بهذا المذهب مذهب المالكية، لكن أيضا هو ينظر نظرة عامة ويستفيد وينشد ما عند أئمة السلف. هذه معالم بارزة أيها الإخوة في التأليف عند الشاطبي، ولذلك قصر نفسه على هذه الكتب كتابان لا ثالث لهما، الاعتصام والموافقات. ولو أراد أن يستكثر من المؤلفات فإنه يستطيع ذلك، لأنك لو تأملت في كتاب الاعتصام أو في كتاب الموافقات فإنك ستجد في فصوله أو أن بعض فصوله تصلح أن تكون مؤلفا مستقلا. ويستطيع كما هو معلوم الآن في مناهج البحث أن يسمن الكلام ويزيد ويستكثر من النقولات والشواهد، ويأتي بكلام هنا وهناك فيضخم الفصل أو البحث المبحث والمسألة ويجعله رسالة مستقلة. فبدلا من أن يكون له كتابان فقط يكون له 20، يكون له 20 كتابا أو 30 كتابا. هذا أمر سهل بالنسبة له، لكنه اختار طريقا أصعب، وهو يعني كما يقال يعني يشتغل في الدرر، في الأمور النفيسة، في الأمور الصعبة، يركز ويختصر ويوجز ويتعمق، فيعنى بالكيف وإن تأخر الكتاب مكث فيه مدة أطول، وإن أخذ منه جهدا أكبر، لكنه يخرج لنا شيئا أكثر نفعا وأبقى فائدة. هو يقول يحدث عن نفسه في بعض في مقدمة الموافقات، يقول أنا استبدلت الراحة بالتعب، واستبدلت النوم بالسهر، ضحى براحته وضحى بنومه في سبيل أن يخرج لنا كتابا ناضجا وفكرا حيا يقظا. ولذلك أيها الإخوة الكرام لم يترك الإمام الشاطبي، بل رمي بأسهم وابتلي بمحن واتهم باتهامات كثيرة، منها قيل عنه إنه يرى أن الدعاء غير نافع، رمي بهذه المقالة أنه يرى أن الدعاء لا ينفع، نظرا لأنه كان يقول ببدعية الدعاء الجماعي الذي يحصل من بعض أئمة المساجد عندهم هناك في أدبار الصلوات المكتوبة بشكل متكرر ودائم. نسب أيضا إلى الرفض والتشيع، لأنه وقد تولى هو الخطابة في الجمعة كان لا يذكر الخلفاء الراشدين على المنبر، بناء على أن هذا لم يثبت عن السلف ولم يرد في السنة، فنسب بناء على ذلك نسب إلى التشيع والرفض. لكن لما كان هذا الأمر أيها الإخوة ذكر الخلفاء الراشدين والترضي عليهم وعلى الصحابة، لما صار شعارا لأهل السنة وأمرا يغيظ أهل البدع والرفض، فإنه صار أمرا حسنا وطريقة حسنة مطلوبة في خطب الجمعة، حتى يتعود الناس الصغار والعوام على الترضي وعلى الدعاء للصحابة والخلفاء الراشدين، مع أن الناس لا يفهمون أو لا يكون هذا ذريعة عندهم لأنهم يفهمون أن هذا أو أن البدعة أن الخطبة خطبة الجمعة لا تصح إلا بهذا الدعاء. الناس لا يفهمون ذلك. أيضا نسب إلى الغلو والتشدد نظرا لأنه كان يعني ربما يعني يخالف في بعض البدع وفي بعض الأمور التي تفعل من الناس، وربما تكلم على بعض الصوفية الذين عندهم غلو في الأولياء ونحو ذلك، فنسب أيضا إلى معاداة الأولياء، ونسب أيضا إلى مخالفة الجماعة بناء على أن الجماعة هم أهل العلم المتصدرين في عصره. لكن كل هذا أيها الإخوة لا يضره، ها هو الآن اسم الشاطبي أيها الإخوة، وها هي كتب الشاطبي بين أيدينا، ها هي الآن معروفة، ها هي الآن معروفة ومنتشرة وتدرس وتدرس وتقرأ في كل مكان. وأولئك الأعلام الذين ناهضوه واتهموه لا يعرفون، لا تعرف لهم أسماء ولا يعرف ولا يذكرون بشيء. العجيب أن الإمام الشاطبي في مقدمته لكتاب الاعتصام ذكر ما جرى لابن بطة الحنبلي. ابن بطة الحنبلي ابتلي ببعض التهم وامتحن ببعض هذه التهم التي اتهم بها الشاطبي، فذكر الشاطبي ذلك، ذكر ما تعرض له الإمام ابن بطة الحنبلي. و يمكن أن نقول أيها الإخوة الكرام إن الإمام الشاطبي وإن كان من أهل الأندلس وإن كان من أهل غرناطة إلا أن الله أراد له الذيوع وأراد لكتبه الانتشار وأن تكون موردا ومعينا ينتفع به طلبة العلم في المشرق والمغرب. نعم، إذا كان عندكم أسئلة نتوقف قليلا. طيب. نعم نعم، هي الآن في إسبانيا، نعم، غرناطة وشاطبة والبلاد الأندلس كلها في إسبانيا الآن، إسبانيا ويمكن البرتغال، والله ما أدري هي الأسماء الآن موجودة بنفس الاسم أو تغيرت قليلا، لكن هي معروفة، معروفة يا أخي. نعم. عقيدة الإمام الشاطبي هذه قضية مهمة أيها الإخوة أحب أن أشير إليها. الإمام الشاطبي أيها الإخوة هو بحسب البيئة التي عاش فيها والمشايخ الذين تلقى عنهم ودرس عليهم هو يقرر عقيدة الأشاعرة، هو يقرر عقيدة الأشاعرة بشكل واضح جلي لا مراء فيه، مع أنه يعني مع أنه ماذا في خاصة في كتاب الاعتصام تجد أنه يقرر توحيد العبودية بشكل واضح ويجل ويوقر أئمة السلف، وهذا خلاف عقيدة المتكلمين أهل الكلام الذين هم يعني عندهم مجافاة واضحة للحديث والسنة وكلام السلف، وأيضا عندهم تساهل في قضية الابتداع وفي تقرير توحيد الألوهية والعبادة. فهذا الذي ينبغي أن يعرف أيها الإخوة أن الإمام الشاطبي وإن كان على عقيدة الأشاعرة إلا أنه كان يقرر توحيد العبادة كما هو عند أئمة السلف، بل كتابه كتاب الاعتصام يعتبر مصدرا في تأصيل موضوع البدعة. وهذا لا يضر الإمام الشافعي، نحن نقرر ونصحح العقيدة ونقرر عقيدة أهل السنة والجماعة ونصحح قضية المعتقد، وكل يؤخذ من قوله ويترك. وليس الشافعي هو الوحيد في ذلك، أيضا هناك كثير من الأئمة الذين لهم منهج علمي ولهم مؤلفات وآثار علمية نافعة، لكنهم بحكم الاعتياد وبحكم البيئة والتأثر بالمشايخ كانوا على عقيدة مشايخهم كالإمام النووي والإمام ابن حجر وغير هؤلاء. هؤلاء العلماء لم يتبين لهم الحق في مسائل الخلاف، فهم مأجورون على اجتهادهم إن شاء الله. أما ما خالف فيه مذهب أهل السنة والجماعة فالواجب أن يبين لئلا ينخدع بهم من لا يعرف الأمر. وينبغي أن نفرق بين مذهب الأشعري وبين عقيدة أهل السنة والجماعة. ولعل من الأسباب التي جعلت عقيدة الأشاعرة تنتشر في قرون ماضية هو أن الحكومات والأمراء والملوك في بعض البلاد كانوا يتبنون هذه العقيدة ويبنون المدارس ويؤسسون ويضعون لها الأوقاف، فكان تدريس المذهب الأشعري كان يعني هو المعتمد، ولا يكون القاضي قاضيا ولا المفتي مفتيا ولا خطيبا وإماما إلا إذا كان قد درس هذه العقيدة وتلقى هذا المذهب، فانتشرت عقيدة الأشاعرة لهذا السبب. نأخذ بعض الأسئلة بارك الله فيكم. هذا يسأل عن قضية مهمة جدا لعل نقرأها فيما بعد، لكن هو يعني يشير إلى قضية وهي أنه في هذا العصر كثير من المعاصرين يستغلون كلام الإمام الشافعي في تثبيت بعض المذاهب الفاسدة وفي تحريف الشريعة، يعني يستخدمون الشافعي معولا لهدم أصول الشريعة. هذا السؤال أيضا ذكرنا بقضية فاتتنا، يقول هل هناك سبب لتأليف الكتاب الموافقات، وهل ألفه لجميع طلاب العلم المبتدئين والمنتهين؟ لا، هو في الحقيقة ألفه للمنتهين، لم يؤلفه للمبتدئين، وهو وضح ذلك، قال يعني إذا أردتم أن نقرأ نصه قرأنا نص كلامه، لكن هو يعني لا ينتفع كما ذكرت لكم في بداية الكلام، لا ينتفع بهذا الكتاب إلا من كان ماذا، كان كما يقول ريان من علوم الشريعة، كان ريان من علوم الشريعة. يعني انظروا ماذا يقول هنا، نأخذ كلامه، يقول يكون ريان من علوم الشريعة، وأنا أريد بس فقط أقف على نص كلامه. طيب على كل حال السؤال الآخر الذي ذكره الأخ هنا يقول الغرض من تأليفه، العجيب كما قلت لكم أنه أن الشافعي يعني يتجه بكل اهتمام للكتاب الذي يؤلفه، فلما كان يؤلف في كتاب الموافقات هو وضع له اسما وهو التعريف تعريف سماه بكتاب التعريف في تعريف في أسرار التكليف، ثم التعريف بأسرار التكليف، ثم بعد ذلك رأى في المنام، والواحد ما يرى في المنام إلا أمرا هو قد اشتغل به وأخذ شيئا من اهتمامه. يقول عن أحد مشايخه: رأيتك البارحة في النوم، هذا الشيخ يقول للشاطبي، وفي يدك كتاب ألفته فسألتك عنه فأخبرتني أنه كتاب الموافقات. هذه الرؤية رآها الشيخ. رأيتك البارحة في النوم وفي يدك كتاب ألفته فسألتك عنه فأخبرتني أنه كتاب الموافقات. قال: فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الظريفة، فتخبرني أنك وفقت به بين مذهبي ابن قاسم وأبي حنيفة. ابن قاسم الذي هو مذهب المالكية. فقلت له: لقد أصبتم الغرض بسهم من الرؤية الصالحة مصيب، فإني شرعت في تأليف هذه المعاني عازما على تأسيس تلك المباني، ليكون أيها الخل الصفي والصديق الوفي هذا الكتاب عونا لك في سلوك الطريق وشارحا لمعاني الوفاق والتوفيق. يعني هو أراد، من السبب الرئيسي لتأليف الكتاب أنه أراد أن يجمع أهل العلم على جادة معينة، وهي جادة الحق. يعني هم يختلفون، مذهب المالكية في الفروع غير مذهب الحنفية، لكن هناك أمور ونقاط اجتماع أكبر وأعظم من مسائل الفروع التي يختلفون فيها، مع أن الذي يدرسه الطلاب في الفقه ويدرس لهم هو كثرة الخلاف بين أهل العلم. فيتصور الطالب المبتدئ أن هذا المذهب شيء وأن هذا المذهب شيء آخر. أراد الإمام الشاطبي أن يوضح أن كل المذاهب تجتمع على خدمة الشريعة، وأنها كلها تصب في مقام، في معين واحد، و يعني هي تخرج من مورد إلى مورد آخر، كلها متفقة وإن اختلفت. طيب، هذا الموضوعات التي تقترحها يا شيخ يوسف هذه طويلة، هذه موضوعات يعني يمكن أن نأخذها في كتاب الموافقات. من الموافقات، نعم نعم نعم، كان يقترح الشيخ يوسف بعض الموضوعات التي نقرأها، يمكن أن نأخذ بعضها إن شاء الله. نعم نعم، هي موضوعات طويلة هذه. نعم، سد الذرائع والمصالح والمفاسد والاجتهاد والنظر في المآلات والمفتي. نعم، بارك الله فيك. نعم تفضل. نعم، هو يسأل الأخ عن، يقول: كلام الإمام الشاطبي في تأصيل مسألة البدعة ورده على المبتدعة، ألا يعد في ذلك موافقا لمذهب أهل السنة والجماعة؟ بلى بلى، هذا من صميم مذهب أهل السنة والجماعة الرد على المبتدعة. ولذلك تجد أهل الكلام عندهم مجافاة لمسألة الابتداع، لا يتكلمون عن البدعة ولا يحذرون من أهل البدعة، لأنه في الحقيقة صفة أهل البدع تنطبق عليهم هم، على أهل الكلام، هم أهل البدع، لأن أعظم بدعة هي البدع في العقيدة، بدع العقيدة تنطبق على من؟ على أهل الكلام. فلذلك لا يتناسب معهم ولا يروق لهم الكلام على البدع. طيب أيها الإخوة، نتكلم الآن على بعض الموضوعات في كتاب الموافقات. المؤلف صدر كتابه أولا بمقدمة منهجية، مقدمة منهجية ذكر فيها عدة أمور، ذكر فيها اسم الكتاب وسبب تأليف الكتاب، ذكر فيها الرؤية التي لشيخه، وذكر هدفه من الكتاب ومن يستفيد من هذا الكتاب، وهم الذين تشربوا وتشبعوا من علوم الشريعة. يعني على أقل تقدير ينبغي أن يكون الذي يقرأ كتاب الموافقات على أقل تقدير قد قرأ وضبط كتابا في الفقه وكتابا في أصول الفقه، ومر وتمرس وأخذ شيئا من التفسير وعلوم القرآن، وأيضا من السنة وشروحها. بعد ذلك يستطيع أن يستفيد طالب العلم من هذا الكتاب، أما قبل ذلك فستكون فائدته محدودة وقليلة جدا. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، ذكر الإمام الشاطبي ذكر مقدمات مهمة وعظيمة، وهذه المقدمات وحدها جديرة بالقراءة والدراسة. يعني أنا أوصيكم، أول ما أوصيكم به، وهذه تصلح لطالب العلم المبتدئ والمنتهي، وهي لطالب العلم المبتدئ نافعة جدا، وهي المقدمات التي ذكرها الإمام الشاطبي في أول كتاب الموافقات. ذكر مقدمات وهو سماها القسم الأول المقدمات، وذكر ثلاث عشرة مقدمة. هذه المقدمات نافعة لطالب العلم، طالب العلم الشرعي، نافعة جدا. نذكر لكم بعضا منها. قال ذكر من المقدمات التي ذكرها قوله في المقدمة الخامسة: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، وأعني بالعمل عمل القلب، وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا. إذن يقول: أيها الطالب، يا طالب العلم، يا أيها الفقيه المتفقه، وأنت تقرأ في كتب الفقه وفي كتب أصول الفقه وفي كتب التفسير وعلوم القرآن والحديث وشروح الحديث، قد تمر بك مسائل كثيرة لا ينبني عليها عمل، لا عمل القلب ولا عمل الجوارح. فهذه المسائل، هذه المسائل ينبغي ألا يخاض فيها، وينبغي التنبه لها، ولكن قد تدرس هي وتقرأ، لأنها يعني قد تكون في موجودة في الكتاب فلا بد أن تقرأ. يقول: من الأدلة على ذلك استقراء الشريعة، فإن رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به. من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فوقع الجواب بما يتعلق به العمل. أما الأهلة لماذا تزيد ولماذا تنقص، هذا لا يترتب عليه منفعة. وأيضا نهى عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال، لأنه مظنة السؤال عما لا يفيد. قد كان مالك بن أنس يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، ويحكي كراهية ذلك عمن تقدمه من العلماء. يقول: ومن الأدلة والوجوه التي تدل على ذلك أنه لا ينبني على ذلك فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأما في الآخرة فإن المرء يسأل عما أمر به أو نهي عنه، وأما في الدنيا فإن علمه بما علم من ذلك لا يزيده في تدبير رزقه ولا ينقصه. أيضا يقول: إن تتبع النظر في كل شيء من شأن الفلاسفة الذين يتبرأ المسلمون منهم. أما شأن العلماء فإنهم ينظرون في ما يترتب عليه ثمرة تكليفية. يقول: فإذا ثبت هذا فالصواب أن ما لا ينبني عليه عمل غير مطلوب في الشرع، فإن كان ثم ما يتوقف عليه المطلوب كألفاظ اللغة وعلم النحو والتفسير وأشباه ذلك فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب مطلوب، إما شرعا وإما عقلا. وليس معنى ذلك يا إخوة أن نصد وأن نعرض عن كتب أهل العلم قاطبة، لأنه يوجد فيها بعض المسائل التي لا عمل فيها. أحيانا أنت لا يظهر لك فيها عمل، أو لا يتبين لك أن لها منفعة، مع أن هذه المسألة قد تكون ماذا؟ قد يكون لها ثمرة أو يترتب عليها عمل، ولكنك أنت لم يتبين لك ذلك. فإذا لابد هنا أن ننطلق أيها الإخوة ونبني الكلام ونأخذ الكلام من أهله، يعني نعتمد على كلام أهل العلم، هم الذين يقررون لنا هل هذه المسألة لها فائدة أو ليس لها فائدة. لأن بعض المسائل في بداية طالب العلم في بداية طلبه للعلم يريد أن هو متململ ويريد أن يتخلص ويتخفف من كثير من المسائل، فيستبعد طائفة من المسائل ويهجرها بحجة ماذا؟ أنه لا فائدة منها. ثم إن بعض المسائل التي لا فائدة منها تكون وسيلة وطريقا إلى مسائل أخرى، وهذا ما استثناه الشاطبي، قال: إذا لم تكن وسيلة إلى علم أو عمل. فنتنبه لهذا الأمر. إذن إما أن تكون المسألة لها ثمرة ولها عمل، أو تكون سبيلا إلى مسألة أخرى. طيب، هنا نقف مع بعض الأسئلة. يقول: هل الشاطبي استفاد من شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عنه في مؤلفاته؟ لم يقع تصريح في عند الشاطبي بهذا أبدا، لكن ربما هناك بعض ربما أنه وقف على بعض هذه المؤلفات. يعني هو قال في بعض في كتاب الاعتصام، نقل عن بعض الحنابلة، قال بعض الحنابلة وكذا، ونقل كلاما موجود في كلام ابن تيمية، هذا يدل على أنه وقف على مؤلفات ابن تيمية. أيضا مما يدل على ذلك أن بعض الشيوخ الشاطبي وهو الإمام المقري ذهب إلى الحج ومر ببلاد الشام والتقى بابن القيم، تلميذ ابن تيمية ابن القيم، فربما أنه يعني حكم هذه الزيارة أنه نقل المقري بعض المؤلفات ابن تيمية معه واطلع الشاطبي عليها، هذا أمر يعني تؤكده هذه الزيارة. أيضا لو لاحظنا الزمن يساعد على ذلك، ابن تيمية توفي 728 والشاطبي كم؟ 790، هذا يساعد على ذلك. لكن هناك أنا في نظري أن هناك قضية أهم من هذا كله، وهذه مسألة مهمة جدا، أهم من هذا كله، هو أن الإمام الشاطبي والإمام ابن تيمية هما متفقان في المصدر، في المصادر، في مصدر تعظيم النصوص، توقير السلف، العناية بكلام السلف، العناية بالمسائل النافعة وال يعني أصول الشريعة وكلياتها. هذا التوافق بين هذين الإمامين هو الذي يجعلك تظن أن أحدهما ينقل عن الآخر، ولذلك تجد أن الإمام الشاطبي يعني ينقل ويحتفي كثيرا بكلام يأخذ من كلام ابن عبد البر، والشاطبي وابن تيمية أيضا نفس القضية يأخذ من ابن عبد البر، فكلاهما اتفق على ذلك. أيضا كلاهما قد استفاد من الإمام ابن حزم، لأن الإمام ابن حزم عنده عناية بكلام السلف وبالنصوص التمسك بظاهر النصوص ونحو ذلك، فهذا أيضا له فائدة وله تأثير. فهناك نقول هناك إيش قواسم مشتركة بين الإمامين هي التي جعلت يعني أو أثرت في التوافق الكبير بينهم. هذا يسأل عن الشاطبي صاحب النظم المشهور في علم القراءات. لا لا، هذا رجل آخر أكيد، يعني هذا رجل آخر. يقول وجد مختصر لكتب الشاطبي، ما هو المنهج؟ هو يسأل عن الظاهر عن كتاب التهذيب. هذا المنهج موجود يا أخي في المقدمة، مقدمة التهذيب. طيب، هذا يسأل عن الاستقراء. الاستقراء الشاطبي يعني أي رسمة بارزة عنده، وهو أنه يعتمد على الاستقراء كثيرا. ولو تتبعنا الاستقراء عند الشاطبي هذا يحتمل يعني بحثا مناسبا. الاستقراء عند الإمام الشاطبي هو يستدل بالاستقراء كثيرا. يقول هذا معروف أن لكل علم بداية ونهاية، فما هي بداية علم المقاصد إذا كان كتاب الموافقات للمنتهين؟ يعني نعم، هو الجواب على هذا سهل يا أخي، أن علم المقاصد هو للمنتهين، ليس ما يصف طالب العلم المبتدئ أن يدرس علم المقاصد. والآخر الكبرى في علم المقاصد، نحن الآن نلاحظ هنا يعني الآن طفرة وعناية كبيرة بليغة بعلم المقاصد. وأخطر ما في الأمر أيها الإخوة، نحن نقول من الأمر من الأمور الحسنة والمطلوبة أن يدرس علم المقاصد، لكن ينبغي أن يعلم أن علم المقاصد هو جزء وفرع عن علم أصول الفقه. أما أن يجعل علم المقاصد علما مستقلا قائما بذاته، هذا خطأ وخلل كبير جدا. لأن علم المقاصد أيها الإخوة علم، إن صح أن نسميه علما، لا يستقل بنفسه، ليست فيه يعني مقومات الاستقلال والانفراد. لا يصح أن يكون علما قائما بذاته علم المقاصد. العلم الذي ينبغي أن ينفرد ويجعل علما مستقلا لا بد له من مقومات، أمور منهجية و يعني جذور ومراحل في النشأة والتدوين والتطور والمصطلحات ومناهج ونحو ذلك، وهذه كلها غير متوفرة في علم المقاصد. فلا يصلح أن يدرس علم المقاصد طلاب العلم المبتدئين، لا، علم المقاصد هو لطالب العلم المنتهي الذي أخذ حظا وافرا من علم أصول الفقه ومن الفقه ومن التفسير. يعني نستطيع أن نقول يعني يمكن أن نقول الذي تخرج من كلية الشريعة ونحوها وكان يعني على درجة عالية من الوعي والدراية والفهم. هذا يسأل عن طريقة الشاطبي كيف يعني يرتب كلامه في المسألة وما منهجه في صياغة المسائل. في الحقيقة يعني هذا يثير إشكالات، لأن بعض المعاصرين انتقد الشاطبي في ذلك. يعني الأمور التي انتقده فيها بعض هذا، يعني قالوا إنه فيه يعني اكثار من الاستطراد هذا الكتاب، وأيضا فيه فرض اعتراضات وردود استكثر منها كثيرا، وأيضا عنده تفريعات كثيرة للمسألة الواحدة بحيث أن الواحد يتشتت. هذه انتقادات وجهت للإمام الشاطبي وهي واقعة. نعم، الكتاب مليء بالاعتراضات والجدل، ومليء بالاستطرادات، ومليء بالتفريع والتجزئة للمسألة الواحدة، ولكن هذا منهج طريقة استضاها الإمام الشاطبي في التأليف، وهذه قد تناسب بعض طلبة العلم وتروق له ويطرب لها، وبعض طلبة العلم يعني ينفر من هذا النوع هذا النوع من الأساليب وهذا الأسلوب قد لا يناسبه ولا يروق له، والناس أذواق، ها؟ ولكل وجهة هو موليها. نعم اتفضل. هل كل من درس عنده مقاصد اقباله اقصده له المجتهد هو يسأل الأخ، يقول هل كل من درس علم مقاصد الشريعة يسوغ له أن يجتهد؟ هي هذه المصيبة وهذه المشكلة الكبرى، وهو أن علم المقاصد علم يعني كما يقال يعني هو مقدمة للفتوى، أو هو علم لا ينهض به ولا يأخذ به إلا كبار أهل العلم. يعني من أراد أن يكون مفتيا أن يكون مجتهدا فلا بد أن يكون عنده دراية بعلم المقاصد، ولذلك من درس علم المقاصد، الدراسة التي تدرس الآن في الكليات وفي الكتب المعاصرة، هل هذا يحقق الثمرة هذه وهو أنه يكون مؤهلا للإفتاء وللاجتهاد؟ الواقع أيها الإخوة أن هذا ليس بسديد، لا يتحقق ذلك. الاجتهاد له شروطه، فمن أخذ بعلم المقاصد كأنه هذا قفز السلم، أو نقول دخل الدار من غير بابه، دخل أتى البيت من النافذة، يعني لم يدخل البيت من الباب. نعم، طريق الاجتهاد والإفتاء هو يعني لا يوصل إليه إلا بسلم علمي وبتدرج مرحلي. فمن أخذ بعلم المقاصد مباشرة ودرس هذا العلم فإنه ما استفاد كثيرا، يعني هو مجرد أنه يعني تعلق بشيء أكبر منه. نعم، وهذا لا ينفعه. يقول هل استفاد الشاطبي بن العز بن عبد السلام؟ والله هو لا شك أنه استفاد منه ونقل عنه وصرح باسمه في عدة مواضع. هو استفاد أكثر ما استفاد من الغزالي. رقم واحد عند الشاطبي هو الإمام الغزالي، هذا رقم واحد. بعد ذلك يأتي الجويني، القرافي، العز بن عبد السلام، هؤلاء الثلاثة أيضا يعني ينقل عن غيرهم، لكن هو بالدرجة الأولى عنده الإمام الغزالي في المستصفى وفي شفاء الغليل، استفاد منه كثيرا. يسأل هذا يقول يعني من السؤال هذا تعرضنا له. نعم، طيب نواصل الكلام على المقدمة أيها الإخوة التي وضعها الإمام الشاطبي، وقلنا هي عدة مسائل. يقول العالم المتحقق بالعلم له أمارات وهي ثلاث. هذا كلام جميل أيها الإخوة جدا. أولا العمل بما علم، صفحة 49. العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به. الأمر الثاني، العلامة الثانية، أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، الذي نسميه الآن بثني الركب، أنه ثنى ركبته عند العلماء. بعض الناس أيها الإخوة خاصة في هذا العصر، ولد أناس في هذا العصر ثنوا ركبهم أمام الشاشات، تربوا على الشاشات، شاشات الجوال وشاشات الحاسب الآلي وشاشات التلفاز، وعندهم قدرة عالية على الاستيعاب والحفظ والاستظهار، فحفظوا واستظهروا مقولات سمعوها أو مقالات قرأوها فظنوا أنهم علماء، وأثنى عليهم بعض المعاصرين لهم أيضا فظنوا في أنفسهم خيرا. إذن الشرط الثاني أو العلامة الأولى العمل بما علم. الثاني ما هو؟ العلامة الثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ. يقول هذا هو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهذا شأن السلف الصالح، فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم بأقواله وأفعاله. والصحابي ما يسمى صحابيا، الصحابة الذين نقلوا لنا هذا الدين، الغالب معظم الصحابة هؤلاء هم الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا. انظروا إلى أبي هريرة يقول كنت أحضر ويغيب غيري، وكان يعني سمع وحفظ أشياء لم يحفظها كبار الصحابة، وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك. يعني نحن الآن إذا أخذنا العالم فلان يقول نعم معروف هذا شيخه فلان من شيوخه فلان وفلان، أما إذا كان هذا العالم الذي يقال إنه عالم ما له ليس له شيخ ليس له شيوخ، طيب هذا من هم شيوخه؟ قالوا لا والله هو درس هناك وكذا وسافر وحفظ كتاب كذا وقرأ كتاب كذا، ليس له شيوخ، تبين أنه ليس له شيوخ، فهذا إشكال كبير جدا. يقول وقلما انتبهوا لهذا الكلام، وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف، وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم. الإمام أحمد من شيوخه؟ له شيوخ كبار معروف هذا. الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، كل هؤلاء الأئمة الأربعة لهم شيوخ أعلام مشهور معروف، ولكن إذا خرج أحد ليس له مشايخ ليس له علماء تربى عليهم في الغالب أنه يكون ماذا؟ قائد فرقة زائرة مخالف للسنة. العلامة الثالثة الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في كل قرن تجد أن كل جيل يقدر ويوقر الجيل الذي قبله، يعظمه ويترحم عليه ويأخذ عنه ويقتدي به، ذرية بعضها من بعض. أيضا يذكر الإمام الشاطبي قضية تهمنا في هذا العصر ونختم بها أيها الإخوة، لأنه كثير من طلبة العلم يسألون الآن قضية أخذ العلم وتلقي العلم عن طريق الأشرطة، عن طريق الكتب، عن طريق النت، لأنه أحيانا بعض المواقع تعطيك الدروس مسجلة صوتية ومصورة أيضا أحيانا، وأنت ما عليك إلا أن تمسك الكتاب وتتابع الدرس. الإمام الشاطبي يعطينا أيها الإخوة رأيا في هذه المسألة، انتبهوا لهذا الكلام. يقول وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان. طريق أيها الإخوة أصيل أصلي وطريق بديل، يعني إذا تعذر الأول، يعني مثل الماء والتراب، مثل الوضوء والتيمم، لا يصار إلى التيمم وإلى التراب إلا إذا انعدم أو صار هناك عجز عن الماء. أحدهما المشافهة وهي أنفع الطريقين وأسلمهما لخاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم. في خاصية، في سر في هذه الدروس والتلقي في جلوس طالب العلم ثانيا ركبته ملقيا سمعه معظما شيخه ناويا الاستفادة والانتفاع، ومجيء هذا الشيخ وتفرغه لهذا الدرس، وأيضا مطالعته واستعداده وضبطه لبعض الأمور حتى يلقيها على طلابه. هناك خاصية توجد في هذا المقام يشهدها كل من زاول العلم والعلماء. فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة. وقد قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث، وهي من فوائد مجالسة العلماء، إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم، ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم وتأدبهم معه واقتدائهم به، فهذا الطريق نافع على كل تقدير. هذا هو الطريق الأصلي، ملازمة العلماء، مجالستهم، الأخذ عنهم مباشرة، ليس عن طريق التلفاز أو الصورة أو الصوت. دع من فات من مات من العلماء، أنت فاتك، لم يفتك العالم الذي مات قبل سنتين أو قبل 10 سنوات، لا، فاتك الأئمة الكبار، أئمة المذاهب الأربعة فاتوك، بل فاتك الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تنظر فيما مضى، انظر في وقتك الآن، خذ من أهل العلم الموجودين الآن، هذا الذي بيدك أنت. الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين، وهو أيضا نافع في بابه بشرطين. ما رأيكم ندخل مع كتب المصنفين الذين ماتوا وانتهوا أيضا الأشرطة الموجودة والتسجيلات الموجودة سواء في النت أو في غيره؟ ها؟ يقول بشرطين: أو الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء أو مما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال: كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال، والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء، وهو مشاهد معتاد. يعني أنت اقرأ بعض الكتب، طالعها، إذا أشكل عليك شيء تأتي للشيخ وتسأله. عندك دروس قد حضرتها على المشايخ وجلست عندهم، وفي المقابل أيضا تقرأ من ورائها بعد الدرس وقبل الدرس، تقرأ وتطالع. الشرط الثاني أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد، فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين. يعني تقرأ للمتقدمين ليس للمتأخرين. هذا كلام من؟ الشاطبي عام 790. من المتقدمين عنده والمتأخرين عندهم؟ من؟ لاحظتم هذا؟ يقول: وأصل ذلك التجربة والخبر. أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما بلغه المتقدم. دائما الأقدم يكون أفضل، حتى في المصنوعات الآن الصناعات تجدون أن الصناعات كل يعني الصناعة الأقدم أقوى وأجود، وتأتي الصناعة الجديدة يعني فيها ماذا، بعض يخففون بعض المواد ويعني يغيرون بعض الأشياء حتى إيش يعني يستفيدون أكثر. فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة، فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين. يعني الصحابة أرسخ في العلم من التابعين، والتابعون ليسوا كتابعيهم، وهكذا إلى الآن. طبعا هذا أيها الإخوة يعني بصفة عامة، قد يأتي في هذا الزمان ولا شك، ها، يأتي رجل عالم هو أعلم من رجل قبل 500 سنة أو عامي في زمن الصحابة، هذا ممكن، وواقع ولا شك، لكن نحن نتكلم من حيث الجملة، من حيث الجملة لا شك أن كلما كان العالم أقدم كلما كان أحسن. يقول: ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكايتهم أبصر العجب في هذا المعنى. وأما الخبر ففي الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا حديث نص في ذلك، وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك. يقول: فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم. عندك كتابان مثنى، أحدهما أقدم من الآخر، عليك بالأقدم، يعني نقول كونه أقدم هذا من المرجحات، من المرجحات. قد يترجح المتأخر أحيانا بأشياء أخرى، ولكن كونه متقدما هذا يعتبر ماذا؟ من أسباب الترجيح. يقول: على أي نوع إن كان، خصوصا علم الشريعة الذي هو العروة الوثقى، وبالله التوفيق. نعم، بارك الله فيكم أيها الإخوة. طيب، على كل حال نختم أيها الإخوة، كأن الوقت قارب وانتهى، وإن شاء الله نلتقي غدا بإذن الله. وكنت أنا أود أن تكون عندنا يعني بعض العناصر أو المسائل إضافة إلى ما كتب الشيخ يوسف، حتى نتطرحها في يوم الغد وبعد غد. قلنا سنتكلم على مسألة واحدة، وهي كيف نستفيد من كتاب الموافقات، هذه نؤجلها إلى آخر اللقاءات إن شاء الله. لكن إذا كان بعض الموضوعات تقترحونها تكتبونها الآن في أوراق، نأخذها إن شاء الله وننظر فيها. بارك الله فيكم، والسلام عليكم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يجزاكم خير. أيوة، لا لا، طيب نحن نأخذ منها الواقع من أيوة، إن شاء الله نأخذ بعضها إن شاء الله، إن شاء الله. هذا هو المقصود إن شاء الله، نقرأ قراءة يعني شبه كاملة إن شاء الله. عليكم السلام، حياكم الله، حياكم الله.